فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا رجل من بريطانيا يقول إن ابنته الصغيرة مريضة. نعم نعم. رجل من بريطانيا يقول إن ابنته الصغيرة مريضة وتحتاج إلى عملية، وقال الأطباء إنه لا بد من تركيب أنسجة وأوردة لهذه المريضة تؤخذ من الخنزير، وهي بحاجة ماسة لذلك، حيث إن عمليتها بعد يومين، فيسأل عن حكم هذا. هذا صدر في قرار من هيئة كبار العلماء أنه إذا لم يوجد إلا شيء جزء من الخنزير ولو تركه يموت يخشى عليه من الموت، أن هذا للضرورة يجوز من باب الضرورة. أما إذا وجد بديل، إذا وجد بديل غير الخنزير، غير أجزاء الخنزير، فلا يجوز هذا، إنما يجوز عند الضرورة القصوى إذا لم يوجد غيره ولو ترك يخشى عليه من الموت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتداول، وهذا أذكر أنه في صمام القلب، قالوا أن صمام القلب أحيانا يكون من جزء الخنزير، فقيل إذا توقف العلاج عليه ولو تركه يخشى عليه من الموت يجوز للضرورة،